لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا له أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن والله ثاني لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إِلَّا Oh, thank you. الله أكبر الله أكبر الله أكبر القدوس السلام دخل قلبي رب سمك فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ولو ضج بعد ذلك دحاها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها السماء يا ليت دعوى الخلق ضرت فتجمع كل حي من رباط. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها؟ رفع سلكها فسويها رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. الله الله الله الله.

صلى الله عليه وسلم. يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيمن أنت من ذكراه إلى ربك منتهى Ooh. طلباتنا الماء أصلاً. صحيح. صحيح. وأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله Thank you.